ورفع من شأن إيش الشيعة أنه أني ما بيصلوا إلا على الرسول وآله. وجاب رواية ثانية وأزواجه وذريته أني ما بيصلوا الشيعة على أزواج الرسول عليه السلام خاصة عائشة منهم. يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه وإنما عنده هوى فهو يذندن حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره بشتى السبل. أستاذي أنا وقفت على رسالة عبد العزيز أخيجي مخطوطة صدق لي. اسم هذه الرسالة تزيين العبارة في تفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة، لا أدري إذا طلعت أم لا، لكن فيها تصريح واضح بوحدة الأمور. أعوذ بالله. عبد العزيز. نعم. ومدام سلف تفسير الإشارة. نعم. طريق التصور. طريق واضح. نعم. إيش عندك؟ فيه رسالة في مصر عندنا للرد عليك برضو في اسمها بيان نكث الناكث لعبد العزيز. نكث إيش؟ الناكث المتعدي بتضعيف الحارث. إيه. الحارث الأعور. شير. هذه في حوالي 50 صفحة. له رسالة مسابقة الباحث عن العلم. نعم. طعن الحارث. فأنا كنت قرأتها يعني قبل أن آتي. رجاء أني أخرج منها بشبه أعرضها عليك وكذا. أيوة. فأنا ما وجدت. هي مطبوعة. مطبوعة طبعت حديثا عندنا في مصر. كوي. وما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط. هو تسويد صحائف كثيرة. يمكن تلخيص. فهذا مع أن أنا أعرف أن عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين أخوه الآن مشادة وبيكفر والده وحز كده وانضم لشيخ الإسلام ابن تيمية وكده. عبد العزيز ما هو في رسالة النفحة الزكية في بيان أن الهاجر بدعة شركية لعبد الله يقول وهذا المتنطع الذي يكفر والده شيء من هذا كان يحمل على الألباني قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقرضتها له ثم إذا به ينتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في حلق اللحية. نعم حلق اللحية تشبه بالنساء وهذا قياس في مصادمة النص وكان عمل رسالة في الرد على الألباني ثم نكت أكثر أن يقول هذا خلاف عبد العزيز أقول غيره هذا الزمزمي هذا الزمزمي مع عبد العزيز أظن لا أنا اسمه محمد محمد زمزمي يعني أنا زرته في بيته في المغرب في تطوان أخوهم نعم بس هذا سبحان الله يعني ربنا عز وجل بيجمع في نسل واحد من مختلف الإيش الفرق والأهواء كما كنت ذكرت لكم مرة بيت البان دوني مؤلف شو اسمه مؤلف الرحمن الباني لا المؤلف كتاب في أحكام الحرير أبوهم بيكون الباني وفي التقليد سعيد الباني هذا أبوه خلف 3 أولاد أحدهم كفتاري شو اسمه نقشبندي الثاني من جماعة أمين شيخه دوني يعني بلا شك ارتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يقيمون للسنة وزنا ثم يفسرون القرآن بنفس الطريقة التي أشرت إليها ثالثهم أخونا عبد الرحمن الباني هو سلفي وممتاز جدا في أخلاقه هدوم فيهم شباب الزمزمي هذا محمد سلفي في محاربة البدع والطرق وهو تبرأ من طريقة أبوه وينكر البدع وما شابه ذلك لكن مع الأسف لا يزال أشعريا في العقيدة وهنا كان جرى نقاش بينه سجل هذا النقاش وكان في المجلس أخونا محمد عبد الوهاب البنا نعم وفي شريط بعض أخواننا كانوا كتبوا هذا الشريط لكن كتابي ما هي واضحة الشاهد في رسالة الغماري هذا أبو الفضل في كبيرة شو اسمه تنوير البصيرة هو بنمه في رده على الزمزم هذا وبيكني عنه بأنه تلميذ له كتب لي أحد تلاميذه تلميذ له نعم

وذكرت هذا السائل بكلمة جاءت في بعض كتب المصطلح، أذكر منها اختصار علوم الحديث من حافظ كبير، أن أحدهم سأل علي بن المديني أنه كيف أنت تميز الحديث من الصحيح من الضعيف؟ قال له أرأيت بيسموه الصيرفي كيف يميز الدينار الصحيح السليم من الزائف؟ هذا يشير أنه في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة، مش قضية نظر مادي محض، كما مضرب المثل بهذا الصيرفي. وعلى ذلك بقى في قضايا كثيرة جدا، ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة أنه من أدق علوم الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه وتميل إلى تحسينه، أحيانا تميل إلى تضعيفه. نفس الراوي. الراوي نعم، الراوي يعني من جراءه يتحسن الحديث أو من صدوق يخطئ مثلا استاذنا، أيوة. احيانا يعني تحكم عليه هكذا واحيانا هكذا. هو هذا، لذلك يعني كثير من الناس ما بيلاحظوا اللحلحه هذه او عدم الجمود هذا، فبيظنوا انه هذه امور يعني مثل عمليات حسابيه، يعني لا تقبل ايش ابدا. فلذلك جوابا على سؤالك، انه انا بقول عن بعض احاديث الحارث ضعيف، ما بلا في هذا حكم اخر، لانه اما ان يكون هذا الذي يستحضره انذاك ولا اذكر ما قيل فيه بدقه، او لاحظ انه هذا الحديث ممكن يكون يعني له يعني اصل من حيث ان يكون معناه مقبول يطابق القواعد الشرعيه العامه ونحو ذلك. نعم سمعت يا شيخنا، فيه في الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر، كأنما صرح بالحديث، وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر النقول عمن لم يسمع الحسن منهم، وكلهم من الصحابة لم يذكر تابعيا واحدا. الشيء الثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم أعلى رواية الحسن عن تابعي بأنه عنعن. فيه بعض الناس عندنا في مصر اعترض على هذا وقال أنا أنقل. نعم. فقال بالنسبة للأمر الأول، وهو أن الحافظ نقل أسماء كثيرة من الصحابة أنه لم يسمع منهم، فالحكم بالانقطاع هنا أولى من الحكم بالتدليس. بالنسبة للأمر الثاني يقول إن كون العالم أو ما فيش حد نشط إن هو يعل الحديث بعنعنة الحسن عن التابعين لا يعني عدم الوجدان، ويقول نحن نطرد القاعدة، وهي أن الحسن إذا مدلس تدليس، إذا روى عن تابعي روى عن صحابي روى عن شيء بقى يحكم بتدليس الحسن. لما تقولون بالنسبة لهذا القاعدة؟ نحن نقول إذا كانوا هم يتهمون بالتدليس اتهاما عاما فكما يقول هذا الذي أنت تشير إليه. نعم. لكن أنا لا أعلم هذا يعني منهم، وبخاصة في يعني في ماذا أقول، في تطبيقهم لهذه القاعدة. نعم. يعني في تخارجهم للأحاديث ما أجدهم يعلنون حديثا فيه الحسن يروي عن تابعي بأنه هذا حديث ضعيف لأنه الحسن مدلس. واضح جوابي في هذه النقطة؟ يعني أحتاج إلى شيء. أقول نعم، ما أعلم أنا بأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليس وصفا عاما، سواء روى عن الصحابي او الصحابه. نعم. او عن التابعين، انا هذا لا اعلمه. نعم. ولا اعرفه عنهم. نعم. ولذلك فانا اقف

سؤال تفضل. بالنسبة لتدليس التسوية، نعم، صورته عند العلماء أن الراوي المدلس يسقط شيخ شيخه تصاعدا، نعم، هذا التعريف يعني لا أجده يطابق صنيع الأئمة العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح بالتحديث فانتفى تدريب التدليس، مع أنه إنما يسقط شيخ شيخه ولا يسقط شيخه، من بقية يقول حدثنا الأوزاعي عن فلان، المسألة نجد أن نجيب يعني فيها. تقتضي نعم. أن الذي تذكره يعني يخيل إلي أنه قد مر علي شيء من ذلك، لكن أريد أن ألفت النظر إلى شيء، وهو قد يرمى أحد الرواة بالتدليس مطلقا، ويدل صنيعهم على أنهم يعنون التدليس المعتاد كبقية الذي قائم في نفسي أن بقية تدليسه من هذا النوع، وليس تدليسه تدليس التسوية الذي يصلح مثال لما تقول هو الوليد بن مسلم الدمشقي، فهو الذي كان يسقط شيخ الأوزاعي الذي هو يوسف ابن السفر أو السفر، ابن أبي السفر، أيوه، فكان يسقطه، فقيل له عن سبب هذا الإسقاط، قال أنبل الأوزاعي من أن يهوي على هذا المتروك، سبحان الله، وهذا الرجل هو تدليس تدليس التسوية، مع ذلك يقولون في حديث يقول فيه أو الوليد بن مسلم حدثني فلان بأنه صرح بالتحديث، نعم، هذا مثال صالح. نعم. أما بقية القضية بقى تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمي به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التسوية كتدليس الوليد بن مسلم، أم هو من نوع المعتاد وهو أنه يروي عن من لقيه ما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقه؟ نعم. فما أدري، يعني أنا بقول الذي أجده في نفسي أن البقية هو تدليس ليس تدليس التسوية. نعم. قد يكون بعضهم رماه بذلك ولعله بن حبان، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر هذه الناحية بالضبط؟ تدليس بقية هو قول أبي مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، تمام، مع أذكر أني غير ابن حبان روى بقية بتدليس التسوية، حتى الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يعني مع حرصه دائما على أن ينبل الرواه أو يدفع الضعف ونحو ذلك يعني أقر تدليس التسوية على بقية. نعم. فعلى كل حال يعني لو بقي مثلا ابن الوليد أو الوليد ابن مسلم أو نحو ذلك ممن يدلس التسوية، يقول الأئمة صرح بالتحديث عن شيخه مع أن هذا ليس محل البحث، فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التطبيق العملي للأئمة وهو يخالف القاعدة فيما يظهر؟ ما أدري، أنت تطلق القول فتقول لأئمة، هل تعني ما تقول؟ نعم، يعني في نقص بالرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا في التلخيص، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح ولعله في ظلال الجنة فلان يدلس التسوية وتصرح بالتحديث، فصرح بالتحديث من شيخه ولكن البحث في شيخ شيخه. طيب، أتذكر أنني أقول في بعض روايات الوليد بن مسلم بالذات أنه لا يفتج بروايته حتى يصرح بالتحديث في كل طبقات؟ لا لا ما تذكر؟ لا لا أذكر في مرة مرات موجود هذا. على كل حال يعني هاي المثال أمامك مع الفارق بيننا نحن كطلاب علم وبين أولئك الأئمة. فأنا استعملت يقينا هذا التنصيص الذي يذكره صاحبنا هذا، وهو أنه لا يمكن أن يصحح حديث مثل الوليد إلا إذا صرح بكل طبقات من الرواة التحديث، لأن هذا ينجينا من التدليس الذي عرف به. فإذا كان هناك مثال آخر تذكره أنت وتحفظه، عاملت الوليد بن مسلم بما لو كان مدلسا تدليسا معتاد، يكون هذا عدم استحضار حقيقة التدليس الذي رميه به. وبنفس التعليل نستطيع أن نعلل قول الأئمة الذين أنت تشير إليهم، يعني هو عدم استحضار نوعية التدليس وليس إلا هذا. في حديث صلاة الحفظ، حديث عليه هو من طريق الوليد المسلم ثنى الأوزاعي فيما أذكر، فهو الحافظ الذهبي في تلخيص يقول هذا باطل. فهل نستشف من صنيع الحافظ الذهبي أنه يطبق القاعدة يقول هذا باطل مع أن كله يعني ثقات كلهم، يعني الإسناد يقول هذا إسناد نظيف حيرني والله جودة إسناده والمعنى منكر أو نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان، فهل يستشف أن الحافظ حكم بالبطلان أنه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه أو نحو ذلك؟ ما أعتقد هذا. هو الحافظ الذهبي له مثل هذا الإطلاق في كثير من الرواة، وآنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أنهم يقولون في الحديث الضعيف إسناده باطل، لأنهم يلاحظون معنى قام في مثل هذا الحديث، وتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي، يعني يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يريه سائر التلاميذ وأصحاب هذا الإمام. فبملاحظة مثل هذه القضايا يقوم في نفس الباحث أن هذا المتن باطل، لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف والإسناد ضعيف والحديث ضعيف، يبقى من الغرور من القول أن يقال هذا حديث باطل. لكن الحافظ نظرته أدق وأشمل من نظرة الناس العاديين يعني. فأنا في اعتقادي حديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في ترخيص المستدرك إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده. نعم تفضل. في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في صفحة 49 على علي بن عمر المقدمي أنه يدلس تدليسا خبيثا كما قال ابن سعد يقول حدثنا ويسكت، فقلتم أرى أن ترد مرويات جميع مرويات هذا الراوي، ثم قلتم ولا أدري وجه قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثا. هل ما زلتم على هذا الذي عندنا؟ نعم. إذا جد شيء من العلم فنحن من وراء العلم. طب يعني ظهر لي وجهه وأكثر أريد أن أعرضه. تفضل. عفوا. نعم. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاثة أمور. الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم بحديث المقدمة. الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها، لأنه يقول حدثنا ويسكت فإن صرح بالتحديث قبلنا حديثه، فهذه العبارة آخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تفرد بمثل ذلك القول، والحافظ ابن حجر في الفتح يذب عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد بابن سعد وليس بعمدة إذا تفرد، لأن غالب مادته من الواقف. فهل يصلح هذا جوابا؟ هذا تعليل غريب جدا. مادة التوفيق، نقد الرجال من الواقد. نعم، كررها في 3 مواضع من مقدمة الفتح. يقول: إذا تفرد عن جميع الأئمة، فهمت القيد، لكن معقول أنه يقول أغلب أن مادة، يقال في ابن سعد أن جرحه للرجال تلقاه من شيخ الوافدي. له، يقول أغلب مادته عن الواقدي. معليش، لكن مادة النقد ولا مادة السيرة؟ النقد. فهذا هو موضوع الاستغراب، نعم، لأننا استحضر. أو أنا على الأقل لا أعلم أن الواقدي من علماء الجرح والتعديل كالأزدي مثلا، والأزدي كما تعلم متكلم فيه، نعم، لكن هو من أئمة الجرح. لكن الواقدي ما نعرف عنه أنه يوثق ويجرح ونحو ذلك، نعم، حتى إذا عرف بمثل هذا ممكن أن يقال أن مادة تلميذه ابن سعد قد تكون منه، قد تكون منه، نعم. نعم، لكن هل علمت أن الواقدي يوثق ويجرح؟ لا، لكن قد يكون كلام الحافظ يعني. شيخنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر، لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق ولم يبينوا نوع التدليس، فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق أو نحو ذلك، بدلا من رد جميع مرويات راوي فنظلمه كأنه لم يظهر على مسرح الحديث أو نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده، فهل يعد في هذا جوابا؟ والله في حدود ما تعرض لمعنى، إذا لم يكن هناك مع ابن سعد موافق له في هذا النقد، فممكن في نظرك أن يجد أن قوله هذا مرجوح بالنسبة لاحتجاج الشيخين بما يحد ما يصرح به التحديث. أي نعم. هنا وممكن أيضا أن نتوسع في التحقيق، لعلك فعلت، هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟ لا، أنا لم أبحث في الطبقات، ولكن الحافظ ابن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما، نعم، هو طبعا بيعتمد على كتاب التهذيب فيما يوكم، فممكن كمان أنه نلاقي ثغرة أخرى في الطبقات نفسها. أي نعم، تحتاج إلى، نعم، أكمل إلى في شيء في المستوى. لا يعني هذا تأكيد لما قلت آنفا، يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام ابن سعد هذا في وصم المقدم المذكور بأنه يدلس ذاك التدليس العجيب. نعم. طيب، ألا يقال نفس الأذن التي قالها أخونا حجاج على سعيد بن هلال؟ كيف؟ سعيد بن هلال وثقه جمع من الأئمة. نعم. ونقل الساجي عن أحمد أنه غلط الحديث. نعم. الحافظ بن حجر في هذه الساري. الحافظ بن حجر في هذه الساري رد مسألة أظن يعني فيها شيئين عن الإمام أحمد، مسألة التضعيف، فهل الحافظ يقصد التضعيف أم يقصد الاختلاط؟ وهو ثقة، احنا متفقين أنه ثقة نفس سعيد بن هلال، لكنه خلط أو اختلط أو بهذه العبارة. فالشيء الذي ينكره هذا الأخ اللي كان سالت رب الهجر ننبه لها، لكن هذا يعني مشان الفائدة المزدوجة أقول. الإمام أحمد بيقول وشذ الساجي، أو ابن حجر بيقول وشذ الساجي في تضعيفه، وقع العبارة التي نقلها ابن حجر ما هي تضعيفه، هو ثقة، لكن الساجي نقل عن أحمد أنه ثقة أنه اختلط. نعم. فآية يقال الآن ما ذكره أخونا بالنسبة له أنه طار محتج به الشيخان ووثقه جمع من الأئمة، يعني ألا يعني أليس من الأولى ألا ننذر حديثه مطالبا أنه إذا كان في خارج الصحيحين، ويعني نرد هذه الكلمة عن أحمد فيه؟ هذا الحقيقة باب واسع، بس ما يكفي مجرد أن نقف عندما علمنا، لأنه هل المثال هذا؟ نعم. أنا في عندي نقل في بعض كتبي، لأن ابن حزم نقل عن غير أيضا السادي. سادي، أنا وقفت على هذا الكلام في المجلد 13 من فتح الباري. يقول ابن حجر وضعفه، ابن حجر يقول عن ابن حزم ضعفه عن سعيد بن أبي هريرة، ضعفه ابن حزم. أما لكن النقل لا أدري. لا أنا بقول ابن حزم نقل يعني جرح سعيد بن أبي هلال بالاختراق عن أحمد وغيره، وأظن أنه يحيى بن معين. نعم بالاختراق. أي نعم يا أخ علي، هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه. تضعيف سعيد بن أبي هلال صفحة 465 من المقدمة، يقول ذكره السازي وقال عن أحمد يقول ولم يصح عن أحمد تضعيفه. فكلمة لم يصح عن أحمد تضعيفه يبقى أحمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر. وما أحد ضعفه وثقة، لكن مسألة الاختلاط هو الباحث في الاختلاط. ما أحد ضعفه، هو نقول أنه يعني ما هو في الاختلاط، ما هو لم يصح عن أحمد تضعيفه أي يعني تضعيف مروياته. ما هو لا يعني المسألة من تحتاج إلى تحرير. إذا نفى الإمام ابن حجر عن إمام أحمد التضعيف فذلك لا يستلزم النفي، نفي التخليط، لأنه لا يصح مثلا في أبي إسحاق السبيعي أن نقول ضعيف، صح؟ لأنه ليس بضعيف إنما هو ثقة، وله حالتان كما تعلمون جميعا، إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة وإلا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فأعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو أخرى. ففي فرق إذن بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط، يعني فيه عموم خصوص بين النصين. نعم، ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أن في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سعيدنا هلال ضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلط، طيب. ثم قال لم يصح عن أحمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث. أنا أرى أن يختلف تماما هذا، يعني لما يقول لم يصح عن أحمد تضعيفه أنه ما يعني ما ورد هذا أو ما ثبت. التضعيف المطلق هو المنفي، وأنا ما أظن أنه أحد يضعف سعيد بن أبي هلال تضعيفا مطلقا. ابن حزم السلامي، ابن حجر في 13 ينقل عن ابن حزم أنه ضعفه. إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حزم لعله في كتابه الانفصال في النحل، أنه قال في صفة كذا أنه قال أحمد وفلان، ويغلف على ظني الآن أنه يحيى بن معين أنه كان اختلط. أي نعم. سألني الآن لأنه عم أتذكر موضوع، أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد على الحبشي. نعم إيه، أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. أي نعم. رأيت تعليق لك أستاذي على ريشة ابن الارتباط عن سعيد بن هلال، لكن ما فيه هذا. نعم. يعني ألحقته إلحاقا في الهامش. أي نعم. طيب يا سيدي، في سؤال شيخ؟ نعم معذرة يعني أفضل تفضل. بالنسبة لرواية عبد الله بن لهيعة العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة، فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن إسحاق وعبد الرحمن المهدي كما في لسان الميزان نص عليه الحافظ بن حجر، والوليد بن مازيد نص عليه الطبراني في المعجم الصغير؟ نعم. هل يلحق؟ صحيح ينزل في الجامع الاشتراك في العلة. نعم. يلحق كل من ثبت ذلك عنه وسمع منه قبل اختراق مكتبته وسوء عرضه. نعم.

لا هذا معروف الحافظ الذهبي نفسه انه في صحيح مسلم فضلا عن غيره احاديث كثيره في القلب منها شيء، ثم الذي يتتبع فعلا احاديث ابن الزبير يجد فيها اشياء لا تطمئن اليها النفس. وكل دليل على ذلك انتباه الليث بن سعد الامام إلى تدليسه، حيث طلب منه أن يميز له بين أحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها. ففي فرق يعني بين هذا الإعلان وذاك، بين الأعمش وبين أبي الزبير. مش استنى رواية الليث عن أبي الزبير تمشيها؟ نخاف رواية الليث عن أبي الزبير بعد عليها أنت ترشح. هذا الذي أقصده. نعم. لأنه ما روى عنه إلا ما علم له بالسماع والتعليل. نعم. طيب هل من شيء آخر؟ هو فيه طبعا أشياء كثيرة. طبعا